بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم المبارك عن السنة ومكانتها وفضلها وما يتعلق بها من مسائل. والسنة كما هو معلوم لدى المسلمين هي المصدر العظيم مع كتاب الله تبارك وتعالى للمسلمين في دينهم، فهي حجة الله على خلقه مع الكتاب، هي المصدر الثاني وهي حجة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى تصنيف السنة أنها مصدر ثاني بعد القرآن، واستدرك بعض أهل العلم على ذلك وقالوا إنها مصدر أول، فالكتاب والسنة هما المصدر الأول لأنهما وحي من الله تبارك وتعالى، والمصدر الثاني هو الإجماع، ويأتي الخلاف بعد ذلك في القياس، هل هو مصدر من مصادر التشريع أم أنه طريق للاستدلال بالكتاب بأدلة الكتاب والسنة. وحديثنا عن السنة نحصره في مسائل، وإلا فالحديث يطول ويطول. فحديثنا إن شاء الله سيكون عن تعريف السنة وعن حجيتها وأقوال السلف في تعظيمها، مع بيان ضابط السنة والتعريج على الأصلين العظيمين في العمل بالسنة، والضابط الشرعي لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره العلماء رحمهم الله في تقسيم أفعاله عليه الصلاة والسلام. ثم نعرج على تدوين السنة وكتبها، ومتى بدأ تدوين السنة وطريقة التصنيف فيها مع أشهر المصنفات. ثم نذكر أيضا بعض ما ذكره العلماء في المصطلح في التعريف بالحديث الصحيح والحسن، وما جاء من العلماء في مراتب الأحاديث الصحيحة. ثم نختب حديثنا بجهود العلماء رحمهم الله في فقه السنة وما دون في غريب الحديث وشروح السنة. وأول حديثنا عن السنة بتعريفها، والسنة في اللغة هي الطريقة سواء كانت حسنة أم سيئة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فوصف السنة هنا بأنها حسنة وسيئة، وهذا من حيث الإطلاق اللغوي. ومما يشهد لهذا قول خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. فبين الشاعر في هذا البيت أن السنة تطلق على المعنى السيء، وأنه لا ينبغي لمن سن سنة وسارها أن يغضب منها. وأما السنة في الاصطلاح إذا أطلقت فهي تختلف بحسب اختلاف العلماء رحمهم الله. فإذا أطلقت في باب الاعتقاد وعند المصنفين في باب العقيدة فيطلقون السنة في مقابل البدعة، ومن هنا يقال أهل السنة وأهل البدعة. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فذكر سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ثم حذر من البدع بعدها. وأما السنة في اصطلاح الفقهاء فهي بمعنى النافلة، نجد في كتب الفقه يقولون هذه فريضة وهذه سنة، فيطلقون السنة على النافلة في مقابل الفرض أو الواجب. وأما السنة عند المحدثين فيعرفونها بأنها كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والسنة عند الأصوليين عند العلماء في باب أصول الفقه فهي كل ما أضيف أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فيتفق الأصوليون مع المحدثين في تعريفها، إلا أن المحدثين يضيفون صفة خلقية أو خلقية. فكل ما جاء في وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو في وصف خلقته الشريفة فإن الله شرفه بحسن الخلقة والخلق، فهو داخل في السنة عند المحدثين. والسنة إذا أطلقت في اصطلاح المسلمين فهي ممدوحة، يريدون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا يلتبس المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي عند المسلمين فيقول القائل إذا قلنا السنة قد تكون ممدوحة أو مذمومة. أصبح في اصطلاح المسلمين إذا قيل هذه سنة وهذا من السنة فهذه السنة مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ممدوحة، على اختلاف بين العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الاصطلاح. السنة حجة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وهي بمنزلة القرآن في الاحتجاج على الصحيح، سواء ثبت الحكم بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه حجة الله على خلقه. وقد دلت كثير من الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على حجية السنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، وقوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه الأدلة قاطعة من كتاب الله تبارك وتعالى على حجية السنة، وأن الله أمر بها في كتابه، وأمرنا بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على حجيتها أيضا الإجماع، إجماع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمة إلى اليوم أن السنة حجة قاطعة، ولهذا إذا احتج العالم بالحديث فلا يعارض بأن هذه ليست حجة، أطبقت الأمة على حجية السنة، كما أجمعوا على أن من رد السنة وهو عالم بها أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. أيضا مما يدل على حجية السنة ما قرره العلماء في أن كتاب الله عز وجل جاء الأمر فيه بكثير من العبادات ثم جاءت السنة مفصلة لذلك، كما في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام، فلا نجد في كتاب الله تفصيل المواقيت للصلاة وأن الفجر ركعتين وأن الظهر 4 ركعات وهكذا بقية الصلوات، وإنما جاءت السنة مفصلة لهذه الأحكام لأوقات الصلوات ولعدد ركعاتها وللطهارة لها وسائر الأحكام، إنما جاءت السنة مفصلة ومبينة لها. وهكذا الشأن في الحج وفي الصوم وفي سائر العبادات، ولهذا قال بعض السلف السنة قاضية على القرآن، يعني أنها مبينة وموضحة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. مما يحذر منه بعض المسالك الخاطئة بل المنحرفة في معارضة السنة ببعض الأمور، من ذلك أن بعض من حاد عن الطريق وزاغ عن الحق يزعم أن الحجة في القرآن فقط، ويقول يكفينا كتاب الله تبارك وتعالى ولا نحتاج إلى السنة. وهذا الأمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، كما جاء في حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أبو داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك. قال العلماء وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بأنه شبعان، دليل على أنه مترف، على أريكته، قالوا أنه لم يخرج في طلب العلم وإنما يعرض عقله على كتاب الله وعلى السنة، يقول ما وجدنا في كتاب الله، حسبنا ما وجدنا في كتاب الله. وروى الإمام ابن ماجه رحمه الله أيضا من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي بعض الروايات ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسلك الذي يزعمه بعض من يدعي أنه يحتج بالقرآن. قال بعض العلماء وقد كذب، فإنه لو عمل بالقرآن فإن القرآن أمر بالسنة في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلو أنه عمل بكتاب الله بصدق لدله الكتاب على السنة. ولكن هذا من التفريق بين نصوص الوحيين بين الكتاب والسنة. أيضا من المسالك الخاطئة في هذا الباب أن بعض من حاد عن الطريق يقول لا نحتج إلا بالمتواتر ولا نحتج بالآحاد، وهذا مسلك حذر منه السلف وبينوا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت عنه بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، سواء ثبتت عن طريق التواتر أو الآحاد. ولهذا جاء في الصحيحين الكثير من الأحاديث في باب الآحاد، احتج بها العلماء في باب الصفات، في باب الإيمان، وفي باب القدر، وما قالوا لا نحتج إلا بالمتواتر. من المسالك الخاطئة في هذا الباب أن بعض المتأخرين خصوصا في هذا العصر إذا ما جاءت السنة عرضها على عقله، مثل حديث الذبابة، قالوا حديث الذبابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء فليغمسها. قالوا كيف نغمس الذبابة؟ الذبابة قذرة، فإذا وقع جناحها أو إحدى جناحيها في الإناء كيف نضع الآخر؟ فعرضوا هذه السنة على عقولهم وكذبوا بها وردوا الحديث، حتى جاء الآن الأطباء وأجروا التحاليل الطبية وأثبتوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء. وهذا من رحمة الله، فإن هذا الذباب لا يمكن أن يتوقع، وفي الغالب أنه إذا انغمس ينغمس كاملا في الإناء، فيكون في إحدى جناحيه علاج للداء الذي في الجناح الآخر. فلما وقف هؤلاء على التقارير الطبية قالوا صدقنا بالحديث. يقال لهم ليس لكم أجر التصديق بالحديث، لأنكم إنما صدقتم بأقوال الأطباء، وأما المؤمن فإنما يصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرض السنة على عقولنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة النصوص لم تأتي بما يعارض العقول، ولكن قد تأتي بما تحار فيه العقول، لأن العقول ضعيفة وقاصرة، والسنة والكتاب والسنة وحي من الله، والله عز وجل أعلم بخلقه، فما من أمر أمر الله به في كتابه أو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إلا وللأمة في الأمر به خير، وما نهينا عن شيء إلا ولنا فيه ضرر. فيجب على المؤمن أن يصدق بالسنة، وأن لا يعرض هذه السنة على عقله ولا على أقوال الناس، وإنما يصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض السنة بقول أحد. السلف رحمهم الله كانوا على قدر عظيم من تعظيم السنة، ننقل بعض أقوالهم في تعظيم السنة. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا أبو بكر الصديق يقول: أخشى إن تركت شيئا من أمره، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن أزيغ. علق بعض المحققين قال: هذا هو الصديق يخشى على نفسه من الزيغ بمخالفة أمر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره. وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله، فإن لم يجدوا فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما احتج بعض الناس على ابن عباس بقول أبي بكر وعمر في متعة الحج، قال رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. من هو أبو بكر وعمر؟ هذان الرجلان هما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، لكن كره ابن عباس رضي الله عنهما أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر وعمر، لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ليست مخالفة للسنة، ولكنها تذكر في مقام شرح السنة وفي بيان السنة. لما رأى عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه شابا يخذف بالحصى، والخذف هو الرمي بالحصى الصغار، فقال له: يا بني لا تخذف، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف. فخذف مرة أخرى، قال: والله لا كلمتك أبدا، أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تعود. هذا الموقف يتكرر من أبنائنا، بل من الكبار والصغار في مجتمعنا كثير، يعرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي من يخالف ولا يفعل به ما فعل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، إنهم كانوا يعظمون السنة. من أقوال التابعين في تعظيم السنة قول الأوزاعي رحمه الله، قال: السنة قاضية على الكتاب أو تقييد ما أطلقه. وقال عامر الشعبي رحمه الله: إنما هلكتم في حين تركتم الآثار. وقال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. وقال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. وأما الأئمة الأربعة المقتدى بعلمهم وبفقههم في الأمة فهذه أقوالهم في تعظيم السنة. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. ويقول الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، كان يحدث بهذا في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى القبر. وفي رواية: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال رحمه الله: إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقولي عرض الحائط. ولهذا كان بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إذا جاء للشافعي قول يخالف الحديث قالوا: مذهب الشافعي مع الحديث، لأنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله لبعض أصحابه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا والشافعي، وخذ من حيث أخذنا. وقال رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى سفيان، والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ قول الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا مثل ما حصل من الإمام مالك، جاءه رجل في هذا المسجد وقال: يا إمام، أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أحرم من ذي الحليفة، يعني النية تعقد من ذي الحليفة. قال: يا إمام، ما هي إلا أميال، كم بين ذي الحليفة والمسجد، ما هي إلا أميال. قال: إني أخشى عليك الفتنة، فالله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال العلماء: الفتنة هنا هي الكفر أو الشرك أو النفاق. فكانوا يعدون أن الرجل إذا تعرض لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخشى أن يختم على قلبه بكفر، أو بشرك أو نفاق. وهذا ما حصل لبعض من خالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ، أنهم سلبوا الهداية والعياذ بالله. وقد ذكر العلماء شواهد كثيرة لبعض من كان يسخر بالسنة أو يستهزئ بها أو يعارضها بعقله، أنه يفتن في آخر حياته ويموت على الردة والعياذ بالله. هذا ما جاء عن السلف في تعظيم السنة. أما الأصلان اللذان عليهما مدار الاتباع فقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: الحجة الواجبة الاتباع للكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين، أحدهما أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه. ثم قال: وهذه الثانية، يعني المقدمة الثانية، إيمانية ضدها الكفر أو النفاق، والمقدمة الأولى علمية مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن، وذلك لأهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع لفظا ومعنى وإسنادا ومتنا. هذا كلام شيخ الإسلام في الأصل الذي عليه مدار اتباع السنة. يقول: تبنى على أصلين، يعني عندما يريد المستدل أن يستدل يسلك مسلكين. المسلك الأول يقول: هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك من يريد أن يستدل للسواك، يقول: السواك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة علمية، من الذي يعلمها؟ أهل العلم بالإسناد والمتن. المقدمة الثانية إيمانية، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، لا يوجد مؤمن ينازع في المقدمة الثانية. أما المقدمة الأولى قد يأتي مسلم جاهل يقول: لا، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولهذا هذه المقدمة الثانية لا يعارضها إلا كافر، أن يقال: هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك من يعارضها يقول: لا نقبلها، هذه لا تكون إلا من كافر. إذن هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذين الأصلين. أما الضابط في اتباع السنة والعمل بالسنة فهو كما قرر العلماء وكما تقدم في تعريف السنة، أنها كل ما أسند للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه ثلاثة أصول تعرف بها السنة: قول أو فعل أو تقرير. القول هو أن يأمر بشيء أو أن ينهى عن شيء أو أن يخبر بشيء، فهذا يجب على المسلم أن يؤمن به. والعلماء يقولون الكلام على قسمين: إما خبر وإما إنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو الأمر والنهي. وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها صدق، يجب أن تصدق، ومن كذب بشيء منها فقد كفر. وأوامره كلها حق، يجب أن تمتثل. ونواهيه أيضا حق، كلها يجب أن تنتهى. ولهذا قال الإمام ابن القيم في تعريف العمل بالسنة، قال: طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة يدعيها الرجل، وإنما لها حقيقة. إذا وجدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارضه بقول فلان أو فلان، لا بشيخ ولا بعالم ولا بفعل الآباء والأجداد ولا بقول رأينا الناس يفعلون ففعلت، وإنما تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نهى عن شيء تنتهي عنه. وإذا أخبر بشيء صدقت. ويأتي بعد ذلك دور العبادة، لا تعبد الله بعبادة إلا وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بالأمر، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بالقول. وأما التقرير فهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على أمر من الأمور، والإقرار ينقسم إلى قسمين، إما إقرار في القول أو إقرار في الفعل. الإقرار في القول مثل حديث اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، كيف إذا قبض الله عز وجل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والأشجار على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر اليهودي. قال العلماء: هذا الحديث دليل لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي حدث به يهودي، لكن عرفنا صدقه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما الإقرار الفعلي فهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من يفعل بعض الأفعال بحضرته. مثال ذلك ما ذكروا في هديه في أذكار الصباح والمساء، كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه يذكر الله ويتحدثون، فينظر إليهم ويبتسم وهو في ورده في أذكاره عليه الصلاة والسلام. فدل ابتسامه على أنه لا بأس بالحديث، وأنهم إذا قضوا صلاة الفجر وجلسوا يتحدثون لا بأس بذلك، ولعل هذا يعرض لهم أحيانا، فدل على جوازه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. فإقراره عليه الصلاة والسلام لأمر من الأمور إما بقول أو فعل أو عدم النهي يدل على أنه مباح أو أنه من الأمور المشروعة. وأما الفعل فهذا فيه تفصيل، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابطا دقيقا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فقال رحمه الله: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله، بأن يفعل ما فعل، بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. إذن هنا هذه الكلمة من شيخ الإسلام رحمه الله تشتمل على ضابط عظيم ينتفع به المسلم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. ما معنى على الوجه الذي فعل؟ أن تشاركه في القصد والنية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء بنية، فلا يجوز أن نفعلها بنية نخالف فيها نية النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، وكان يحب اللبن، وكان يحب الدباء ويتقصده في الصحفة. فلو جاء إنسان قال: أنا أتقرب إلى الله بأكل الذراع وبأكل الدباء، لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. نقول: هنا تحتاج لأن تعلم قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تعبدا، أم أنه فعله بحكم طبيعته البشرية؟ كما أننا نحب أشياء ونكره أشياء، النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحب ويكره، فقد يحب الأمر بطبيعته وقد يحبه لدينه. ومن هنا لما أتي بالضب وأكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع من أكله، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إنه ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الضب وكرهه. فلو جاء إنسان الآن قال: أكل الضب مكروه، ما هو؟ قال: فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما كره الضب تدينا، وإنما بين أنه ليس بأرض قومه، ولهذا أكله أصحابه رضي الله عنهم، وهو من سائر اللحوم التي تؤكل، لا يقال بكراهيتها ولا يقال باستحبابها، وإنما هي كغيرها من المباحات. العلماء رحمهم الله بيّنوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تمشيا مع هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، فقالوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أفعال لا يريد بها التعبد، وأفعال يريد بها التعبد. الأفعال التي لا يريد بها التعبد على قسمين: أفعال فطرية، وأفعال ترجع إلى عادته البشرية. الأفعال الفطرية ما هي؟ قالوا مثل أن يقوم ويجلس ويركب ناقته ويشرب ويأكل، هذه أمور فطرية معلومة أن كل بشر يفعل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، وكذلك لباسه الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام كان يلبس من لباس أهل زمانه ما لم يكن محرما. فهذه الأمور كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم فطريته عليه الصلاة والسلام، فلا يكون الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، وإنما هذه أشياء فطرية. الأمر الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عادته، ومنها الأمثلة التي ذكرنا: حبه للذراع، حبه للعسل، حبه للبن، حبه للدباء، كراهيته للضب. فهذه أفعال كان يفعلها بحكم عادته. اختلف العلماء في بعض الأفعال هل كان فعلها بحكم العادة أو بحكم التدين، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح، فهل نزوله بالأبطح واغتساله عندما وصل إلى مكة هذا من الدين، أم كان فعله بحكم طبيعته عليه الصلاة والسلام؟ كذلك العمامة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلها بحكم طبيعته أم أنها تدين؟ هناك أشياء مختلف فيها، وهناك أشياء مقطوع بها أنها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدينا كما ذكرنا. إذن هذا ما كان يفعله ولا يريد به التدين، وإنما بحكم الموافقة. وأنا أنبه على مسألة هنا، يعني أرجو أن ينفع الله بها كثير من المسلمين، لأنها أشكلت على بعض الناس. عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مثلا إلى مكة في طريقه للحج، أو عندما خرج إلى الحديبية في قبل الفتح، فتدركه الصلاة في مكان في الطريق، فيصلي الظهر أو يصلي العصر أو يجلس مع أصحابه للراحة أو ينام في هذا المكان، فهم بعض إخواننا هداهم الله وهم يريدون الخير أن تقصد هذه الأماكن التي فعلها أو نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقصدها والمبيت فيها والصلاة فيها أنها من السنة. هذا خطأ. نرجع للقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام: هل النبي صلى الله عليه وسلم بات في هذا المكان وصلى في هذا المكان تعبدا أو بحكم طبيعته وبحسب الحاجة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا مكان نصلي فيه أو مكان نبيت فيه في الطريق، ولهذا ما اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بضبط هذه الأماكن، بخلاف الأماكن التي كان يقصدها، كان يقصد قباء سبتا ويصلي فيه، ضبطوا لنا السنة. صلى بنى مسجده في هذا المكان، وأصبح قصد هذا المسجد عبادة يتقرب إلى الله بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الصلاة في هذا المسجد وأنها تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور التي كان يفعلها، ينزل منزلا أو يبيت في مكان أو يصلي في مكان، ما قصده وإنما قصد الوقت. فنقول لمن أراد السنة: سر في الطريق، فإذا أدركك الوقت فصلي، ولا تقل لا أؤخر الصلاة إلى مكان كذا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو في الاتباع، سار مرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بعض أصحابه يذهبون من طريقه إلى مكان، قال: إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فأمر بقطعها، قال إنما هلك من كان قبلكم بهذا. رحم الله رضي الله عن عمر، لو بقيت هذه الشجرة لربما عبدت من دون الله. فهذا يفعله بعض جهلة المسلمين، ونحن نقول هم لا يريدون إلا الخير ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بفقه وبعلم كما بين هذا العلماء. تدوين السنة لها تاريخ عظيم، وذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، منهم من يكتب كأبي هريرة ومنهم من لا يكتب، وكانوا يحفظون السنة. والصحابة رضي الله عنهم لحفظهم للسنة ما احتاجوا إلى تدوينها، ولكن إذا عرض لهم عارض قال قائلهم من يحفظ في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أبو بكر يقول في خلافته وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلى أن جاء وقت عمر بن عبد العزيز، وكان وهذا في على رأس السنة 100 من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن تضيع السنة، وأمر قاضيه على المدينة وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد بذلك للإمام محمد بن شهاب الزهري بتدوين السنة، فجمعت في كراريس وفي صحف، ثم أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بإرسال هذه الدواوين وهذه الصحف إلى الأمصار حتى تضبط السنة. وهذا نظير فعل عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف من الصحف التي كانت بأيدي الصحابة، وأرسل بهذه المصاحف إلى الأمصار، وأرسل مع كل مصحف قارئ يقرأ القرآن. فهذا من جهود السلف رحمهم الله في تدوين السنة. قبل هذا كانت هناك محاولة، وأراد عمر رضي الله عنه أن يجمع السنة وأن يكتب السنن، فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله شهرا في ذلك، ثم أصبح يوما وقد عزم أن لا يفعل ذلك خشية أن تختلط بالقرآن رضي الله عنه، إلى أن دونت أول تدوين لها في عهد عمر بن عبد العزيز على رأس السنة 100 الأولى. ثم بعد ذلك قام العلماء رحمهم الله بتدوين السنة واجتهدوا في التصنيف فيها. طرق العلماء في تصنيف السنة تختلف، فمنهم من كان يصنف على الأجزاء، وهذا يغلب على المتقدمين، ونجد في كتب بعض المتقدمين جزء في صلاة الليل، جزء في الصلاة، جزء في الصيام، فكانوا يجمعون السنة في أجزاء، وهي كتيبات جمعت السنة في هذا الباب. الطريقة الثانية التصنيف على الأبواب، وهذه الطريقة هي التي سلكها الأئمة المشهورون الذين بلغتنا كتبهم الآن، وهم الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن. الطريقة الثالثة التصنيف على المسانيد، أي أسانيد الصحابة، فيجمع مثلا صاحب المسند أحاديث أبي بكر، أحاديث ابن عمر، أحاديث أبي هريرة، وهذه الكتب معروفة عند العلماء بالمسانيد، وأشهرها مسند الإمام أحمد وهو من أوسع هذه المسانيد. وهذا التصنيف يسمى عند العلماء تصنيف الأصول، وهي الكتب التي صنفت على طريقة الأسانيد، وأن يروي المصنف هذا الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية التصنيف للفروع، وهي التي سلكها بعض المتأخرين بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع حذف أسانيدها، وأحيانا يذكرون الصحابي الراوي، يقولون في حديث أبي هريرة، في حديث ابن عمر. ومن أشهر هذه المصنفات بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله، وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وهذه مصنفة على الأبواب، ومنها ما صنف على الحروف مثل الجامع الصغير للإمام السيوطي. اشتهر بين العلماء كتب السنة وجعلوا لها مصطلحات مشهورة، ولعل بعض الإخوة يسمع بالكتب الستة والكتب التسعة والخمسة، فنعرف بها. الكتب الستة هما الصحيحان، وهما صحيح الإمام البخاري ومسلم والسنن الأربعة، وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، على خلاف بين العلماء في عد ابن ماجة من هذه الكتب الستة. وأما الكتب الخمسة فهي الكتب الخمسة عدا سنن ابن ماجة، والتسعة هي الكتب الستة مع الموطأ، ومع موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي. العلماء رحمهم الله بذلوا جهودا في تصحيح وفي تضعيف ما يروى في هذه الكتب، واعتنوا بتنقية السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما صح وما لم يصح، ولهم في ذلك طرق كثيرة، أعرج على بعض المصطلحات حتى تكون معلومة لدى بعض الإخوة عندما يسمعون بهذه المصطلحات. فنجد في كلام بعض أهل العلم: هذا حديث صحيح الإسناد، وهذا متنه فيه شذوذ، وهكذا. فالحديث مدار نظر العلماء في الحديث على الإسناد والمتن، ولهذا عرفوا الحديث الصحيح بأنه نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة. قال: والعلة تكون في الإسناد، الشذوذ يكون في المتن، فيه لفظة زائدة أو مخالفة لما رواه الأئمة الموثوقون. فالإسناد يقصدون به هو رواة الحديث، وهو السند الذي تسلسل برواية المحدثين عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يصرح بالتحديث، وهذا أصرح في الرواية وأوثق، وقد يعنعن، وللعلماء كلام في الأسانيد المعنعنة وتفصيل لا يسع المقام التفصيل فيه. وأما المتن فيعنون به هو متن الحديث، وهو نص الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي يحتج بها بين العلماء أسماءها ووضعوا لها ضوابط، وهي وعلى رأسها الحديث الصحيح. والحديث الصحيح عرفوه بأنه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. ومن الأحاديث المحتج بها الحديث الحسن، والحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط مع السلامة من الشذوذ والعلة. قال بعض العلماء: الفرق بين الصحيح والحسن أن الحسن هو بنقل عدل خفيف الضبط، والصحيح هو بنقل عدل تام الضبط. ثم قالوا: إن الحسن إذا تعددت طرقه فهو صحيح لغيره. فتبين لنا الصحيح بنفسه والصحيح لغيره، وهذا الحسن. وأما الحسن لغيره فهو كما عرفه العلماء الضعيف إذا تعددت طرقه، بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم. فتبين لدينا الآن أن الأحاديث المحتج بها الصحيح، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، وهذه كلها محتج بها، وإن كانت متفاوتة في رتب الصحة كما تقدم. أما الحديث المردود فهو ينقسم إلى قسمين: الحديث الضعيف، وهو ما لم يجمع صفة الحديث الصحيح، والحديث الموضوع، وهو ما رواه الكذابون أو ما كان في سنده كذاب، فهذا هو حديث موضوع لا يحتج به ولا يمكن أن ينظر فيه، لأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله بينوا لنا مراتب الحديث الصحيح وأقوى هذه الأحاديث، وهذا مما يحتاج إليه أحيانا في الترجيح بين الأحاديث. فقالوا الحديث الصحيح ينقسم إلى 7 أقسام، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان وهما الإمام البخاري ومسلم، وتسمعون عبارة العلماء عندما يرون بعض الأحاديث متفق عليه، أي اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله، وهذا أعلى مراتب الصحة وأقوى مراتب صحة الحديث. الثاني، المرتبة الثانية للحديث الصحيح من فرد به الإمام البخاري رحمه الله. الثالث، من فرد به الإمام مسلم. الرابع، ما هو على شرط الشيخين. ومعنى شرط الشيخين أن سند هذا الحديث هم من رجال الشيخين، وقد يقال على شرط البخاري إذا كان سند هذا الحديث من رجال البخاري الذين أخرج لهم في الصحيح، وإذا كان على شرط مسلم فيكون سنده من رجال مسلم. والخامس، ما هو على شرط البخاري وحده. والسادس، ما هو على شرط مسلم وحده. والسابع، ما هو صحيح مما صححه العلماء على غير ما ورد في الصحيحين وعلى غير شرط الشيخين رحمهم الله. جهود العلماء في الفقه بالسنة، هذا في ضبط السنة وفي تمييز الصحيح من الضعيف وما دون في هذا الباب. أما ضبط العلماء لفقه السنة وهذا علم مستقل، وهو أن يكون المسلم على فقه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم في هذا جهود مشكورة، منها التصنيف في غريب الحديث. غريب الحديث أن يأتي العالم ويجمع الألفاظ الغريبة في الحديث مثل المحاقلة، المزابنة، ما ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة عندما ينقلون سنته، فإنه يأتي بعض هذه الألفاظ مشكلة فيصنفون فيها. وقد ذكر الإمام ابن كثير أن هذا العلم هو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث، وأن أول من صنف في ذلك النظر ابن شميل وأبو عبيدة معمر بن المثنى، ومما اشتهر من هذه المصنفات كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير. وهذه الكتب من أنفع ما يكون في الرجوع لغريب الحديث. أما القسم الآخر من جهود العلماء في فقه السنة فهو تصنيف الكتب في شرح السنة، مثل شروح البخاري وشروح مسلم وشروح الترمذي وشروح أبي داود، فإن العلماء تعددت جهودهم رحمهم الله في شرح هذه الكتب، حتى إن صاحب كشف الظنون ذكر 43 شرحا لصحيح الإمام البخاري، وهذا مما يدل على ما بذل العلماء من شروح عظيمة في شرح هذه الكتب وفي بيان ما اشتملت عليه من الفقه. وهذه الجهود التي بذلها العلماء لا تزال تتواصل إلى اليوم، والعلماء يعكفون في تدريس هذه الكتب ويبينون ألفاظها ويقفون عند حدود ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أجل التفقه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه العجالة عن هذا الموضوع العظيم الذي لا يمكن أن يستقصى في هذه الدقائق، ولكن هذا شيء يسير أذكر به في هذا المقام العظيم وفي الترغيب في السنة والعمل بها والاجتهاد في التفقه فيها والعمل بها، فإن هذا سبب لهداية المؤمن في هذه الحياة وسبب لنجاته يوم القيامة. وإنما ديانة الرجل واستقامته باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رزقه الله العمل بالكتاب والسنة مع الاستقامة على ذلك والثبات على ذلك فهو على خير عظيم وعلى منزلة عظيمة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.